بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الخامس من أحكام الأموات دفن الميت، وهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والواجب مواراته في الأرض. يبدأ بأحكام الدفن الواجبة، شنو الواجب، ثم شنو المستحب. والواجب مواراة الميت في الأرض. في الأرض هذا قيد احترازي، ويتبين إن شاء الله أنه لا يجوز أن يوضع في بناء أو تابوت أو سرداب مثلا، وإنما يجب دفنه في الأرض على وجه يحرس جثته من السباع، يعني تحرس جثته من السباع كالذئاب والكلاب والضبع وغير ذلك، هذا واحد. وتكتم رائحته عن الانتشار، وهذا ثانيا. إذن لحفظ جثته من السباع ولكتم رائحته عن الانتشار، يعني لكي لا يتأذى الناس برائحته وريحه. ففي رواية معتبرة للفضل بن شاذان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: إنما أمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير ريحه، ولا يتأذى الأحياء بريحه وبما يدخل عليه من الآفة والفساد. هذا أولا حكمة الأولى، وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء، فلا يشمت عدو ولا يحزن صديق. إذن الواجب من أحكام الدفن للميت، الواجب الأول مواراته في الأرض. واحترز بالأرض، وتعلمنا الأصل في القيود أن تكون احترازية مش توضيحية. واحترز بالأرض عن وضعه في بناء ونحوه، تابوت مثلا، سرداب مثلا، لا، يدفن على الطريقة الشرعية المعهودة. وإن حصل الوصفان أنه أبعدت جثته عن تناول السباع وكتمت رائحته عن الانتشار، هذا لا يكفي، كما لو وضع في تابوت لابد أن يدفن بالطريقة المعهودة. والواجب مواراته في الأرض مستقبل القبلة، على المشهور مستقبل القبلة بوجهه، لأن طبعا بعدين يحل عقد الكفن، فيوضع على خده الأيمن تربة حسينية مثلا أو على التراب، مستقبل القبلة بوجهه، أي نقطة مهمة، ومقاديم بدنه. مش يخلوه نايم يعني على قفاه وفارين وجهه، لابد أنه على هيئة المضجع باتجاه القبلة. وهذه طبعا مسألة ابتلائية ومسألة مهمة. هذا الواجب مواراته في الأرض مستقبل القبلة. كيف مستقبل القبلة؟ ذكر قيود: بوجهه ومقاديم بدنه. مقاديم البدن يعني الصدر والبطن وما أشبه ذلك، على جانبه الأيمن، على طرفه الأيمن مع الإمكان، مع الإمكان لقاعدة الميسور. ففي خبر دعائم الإسلام عن علي سلام الله عليه: وشهد رسول الله جنازة رجل من بني عبد المطلب، فلما أنزلوه قبره قال: أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن. أضجعوه أمر، الأمر بظاهره يدل على الوجوب، على أضجعوه في لحده، اللحد اللي هو تحت القبر، أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن. هل اللحد من الواجبات أم من المستحبات؟ يأتي القبر قبر واجب، أما اللحد يأتي حكمه. أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره. هذا الواجب بالنسبة للدفن. ثم أحكام المستحبة. ويستحب أن يكون عمقه، هذه عمقه الهاء معنيين، أي عمق الدفن يعني المدفن، أي الدفن مجازا، أو القبر المعلوم بالمقام نحو قامة. شلون المعلوم بالمقام؟ يعني قرينة مقامية لو حبيت تكتبها. لما تجي الآية تقول ولأبويه، لاحظ الضمير في أبويه، لكل واحد منهم السدس. لأبويه من هو أبويه؟ يعني الولد؟ لا، لأبويه يعني الميت، من قرينة مقامية وهني يتكلم عن الميت، ولأبويه لكل واحد. فهنا ويستحب أن يكون عنقه، هذا معنى بالمقام قرينة مقامية، نحو قامة معتدلة متوسطة. يقول ربع من الرجال في أوصاف النبي، سيمر علينا ذكر المولد النبوي الشريف 17 من هذا الشهر ربيع الأول، أنه كان ربع من الرجال، ليس بالطويل الشاهق لا بالقصير الناصح. أحسن، هذا بعد أنتم من أهل هذا بعد خطباء، لا تسونا من الدعاء طبعا. وأقل الفضل إلى الترقوة. ففي رواية ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام حد القبر إلى الترقوة، ووضع الجنازة عند قربها من القبر بذراعين. هذه من الآداب، آداب الدفن مستحباته، أنه لا يفاجأ بالقبر وإنما على دفعات ثلاث. ووضع الجنازة عند قربها من القبر بذراعين أو بثلاث عند رجليه. لأنه ورد في الروايات أن لكل بيت بابا، وإن باب القبر من قبل الرجلين، يدخلوا إلى القبر من جهة رجلي الميت، يعني من جهة رجلي الميت حينما يدفن، أن هذا هو باب القبر. الرواية تقول أن باب القبر مو من جهة مكان رأس الميت، وإنما إذا بغيت تنزل أو تطلع من القبر من هذه الجهة، جهة الرجلين، هذا باب القبر. ووضع الجنازة عند قربها من القبر بذراعين. للروايات روايات معتبرة، روايات صحيحة، تقول ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة. ليش؟ يقول لا تفدحوا، عبارة هذه لا تفدحوا في أكثر من رواية، يعني لا تفاجأ، فإن للقبر أهوالا عظيمة. في الرواية إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أدرع، ودعه حتى يتأهب للقبر لكي يأخذ أهبة، راجع العروة الوثقى للسيليزدي، هذه المسائل، ولا تفدحه به. أكو ناس مشيعين ما عندهم هذه المسائل، يجيبوه من المغتسل رأسا ينزلوه قبر. إلى القبر، لا، خلاف المستحبات والآداب والسنن. لا تفدح ميتك بالقبر، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة، ودعه حتى يأخذ أهبته. ووضع الجنازة أولا، ونقل الرجل بعد ذلك. ليش قال الرجل؟ في كلام بالنسبة للمرأة، هل هذا الحكم هم يشمل بإطلاق النص أم هو مختص بالرجل؟ ونقل الرجل بعد ذلك في ثلاث دفعات حتى يتأهب للقبر وإنزاله في الثالثة. الرواية تقول في علل الصدوق على الشرائع، إذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح به، فإن للقبر أهوالا عظيمة. نفس هذه العبارة السيد اليزي استعملها في العروة الوثقى، فإن للقبر أهوالا عظيمة، وتعوذ من هول المطلع، ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ثم قدمه إلى شفير القبر. بعد من المستحبات والسبق برأسه حالة الإنزال. زين هذا بالنسبة للرجل الميت. والمرأة توضع مما يلي القبلة وتنقل دفعة واحدة. في الروايات هكذا رحمكم الله يسل الرجل سلا وتستقبل المرأة استقبالا ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها. الميت يسل من قبل رجليه سلا والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد وتنزل عرضا. هذا هو المشهور. السلام عليكم. السلام. والأخبار خالية عن الدفعات. علمنا أن احنا من شوية بينا قرأنا أنه روايات أكثر من رواية معتبرة. زين. ولو كانت خالية فها هنا نستحضر كلمة السيد البروجردي رحمه الله حينما أراد أن يحشي على العروة الوثقى يقول لك 90 مسألة لم أجد لها خبرا ورواية إلا الشهرة في الفتوى، فلو أسقطنا الشهرة الفتوائية عن الاعتبار لصارت هذه فتاوى بلا دليل. راجعوها في الموجز في أصول الفقه، نقل عنه الشيخ السبحاني لعله حوالي 400 مسألة، وهناك اختلاف، لكن أصل هذه الدعوة مسلم عن السيد البروجردي أن هناك مسائل وفتاوى لو أسقطنا الشهرة عن الحجية بقيت فتاوى مجردة عن الدليل والنص. يريد يقول لك بعبارة أخرى مو كل شيء نأخذه من الكتب. هذا يقول سمعناه مذاكرة من الشيوخ، شيخ الطوسي تلقاه الأصحاب أخذوه من صدور العلماء وهكذا. قال هذا هو المشهور والأخبار خالية عن الدفعات. ومن أحكام الدفع يستحب ونزول الأجنبي مع الميت للرحم وإن كان ولدا إلا فيها قرينة مقامية إلا المرأة ولأبويه لكل واحد منهم السدس إلا المرأة فإن نزول الرحم معها أفضل يعني أستر وهذا مطلوب شرعا خصوصا الزوج. الزوج أحق بزوجته بامرأته حتى يضعها في قبرها. ومرت علينا مسألة أنه لو حصل نزاع أو أوصت المرأة إلى غير زوجها فالمشهور أن الزوج أولى بزوجته. وذهب جمع من الأعلام كالسيدين الخوئي والسستاني وهم السيد الحكيم وآخرين أنه يعمل بوصيتها. وقال بعض الأعلام بالاحتياط الأحوط الاستئذان من الزوج ومن الرجل اللي أوصت إليه أو الشخص اللي أوصت إليه. هذا رأي السيد الإمام وهو أحوط ورأي أيضا السيد محمد السعيد الحكيم. الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها والزوج أولى بها منه أي من الرحم. هذا هو المشهور. ومع تعذرهما أي الزوج والرحم فامرأة صالحة. ثم ماكو حتى امرأة سبحان الله. قال أجنبي صالح. إذا قرأت سيرة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام تشوف هناك في هذه السيرة أن من أنزلها هو شيخ صالح من علماء الشيعة رجل شيبة والله العالم. هاي بعد تحققوا فيها مولانا المسألة. وحل عقد الأكفان لأن الروايات تقول إذا وضعته في قبره فحل عقده أي عن جهة الرأس خاصة ويجعل له وسادة من تراب يجعل خلف ظهره. لأن قلنا واجب من واجبات الدفن شنو وضعه في القبر مستقبل القبلة بجانبه الأيمن بحيث يستقبل بوجهه ومقاديم بدنه. وحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه ووضع خده الأيمن على التراب خارج الكفن وجعل شيء من تربة الحسين عليه السلام معه تحت خده أو في مطلق الكفن أو تلقاء وجهه عن مخير يقول ولا يقدح في مصاحبته الميت لها أي للتربة الحسينية لا يقدح في مصاحبته لها فاعل احتمال وصول نجاسته إليها إلى التربة الشريفة لماذا قال لأصالة عدمه مش مدرينا توصل النجاسة ولا ما توصل مثل دعاء الجوشن مكتوب عليه ومع ظهور طهارته الآن يظهر من النصوص الآن هو طاهر بعد أن غسل الأغسال الثلاثة بعد وتلقينه أي تفهيمه الشهادتين والإقرار بالأئمة واحدا بعد واحد ممن نزل معه إن كان وليا وإلا استأذنه مدنيا فاه إلى أذنه هني أنا أنصحكم وأوصي نفسي وإياكم تراجعوا العروة الوثقى للسيليزي أنا مراجعها البارحة ومهذب الأحكام للسبزواري في هذا الصدد أنه هناك آداب منها شنه هذا الملقن يضع يديه على طرقه وكتفه ويحركه تحريكا شديدا ويقول له يا فلان ابن فلان اسمع هذه تراجعوها جيد هاي المطالب يعني آداب كثيرة بالنسبة للتلقين هنا مختصر لمعة بعد اسمها فيها لمعة هذا الملقن مدنيا فاه فمه إلى أذن الميت يقول اغترف غرفة من الماء أدناها إلى فمه هذا هو قائلا له اسمع ثلاثا قبله والدعاء له أي للميت بقوله بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم افسح له في قبره بعد القبر المعنوي وعالم البرزخ قلت ما البرزخ قال القبر منذ موته إلى يوم يبعث أخوف ما أخاف عليكم البرزخ أما إذا صار الأمر إلينا فنحن أولى بكم يسأل الإمام شنو البرزخ قال القبر القبر صوري وقبر معنوي أنه روضة من رياض الجنة أو اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا طبعا هناك تلقين مفصل في العروة الوثقى للسيد يزدي التلقين الأول والتلقين الثاني بعد الدفن فليراجع والخروج من قبل الرجلين لماذا يخرج من قبل الرجلين هذه من الآداب لأنه باب القبر يدخل من باب القبر ويخرج من بابه باب القبر شنو قلنا في الرواية إن لكل بيت بابا إن باب القبر من قبل الرجلين يعني رجلي الميت وفيه احترام للميت يروح من جهة رأسه يدوس والإهالة للتراب من الحاضرين لكن غير الرحم لأنه يقسي القلب في الروايات يورث قسوة القلب ومن قسى قلبه بعد من الله عز وجل بظهور الأكوف رواية يقول رأيت أبا الحسن عليه السلام وهو في جنازة فحث التراب على القبر بظهر كفه أكو باطن وأكو أي بظهر كفه مر عليك في مناسك الحج أنه شلون ترمي مثلا الجمرة بهذه الطريقة خذف مش أنه أحسنتم سيدنا أبو علوي بظهور الأكف مسترجعين أي قائلين إنا لله وإنا إليه راجعون حالة الإهالة يقال رجع واسترجع إذا قال ذلك إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون يقال رجع ويقال استرجع سلام الله عليه لما غفى غفوة وعن له فارس القوم يسيرون والمنايا ورفع القبر عن وجه الأرض مقدار 4 أصابع. الشهيد الثاني يقيد عبارة الشهيد الأول، يقول مفرجات إلى شبر لا أزيد، لأن في رواية يقول مفرجات وفي روايات مطلقة فقط 4 أصابع لا أزيد، ليعرف هذا الميت فيزار ويحترم حتى لا يدوس على قبره الآخري. ولو اختلفت سطوح الأرض أو يجي يحفروا ينبشوها، ولو اختلفت سطوح الأرض اغتفر رفعه عن أعلاها وتأدت السنة بأدناها. ففي الحديث أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره 4 أصابع مفرجات. طبعا أكو مسائل لم يشر إليها هنا لا الماتن ولا الشارح، أنه من الآداب ما قال يحترم، ما يجوز نبش القبر أو وضع ميت معه إذا كان هناك بقايا جمجمة أو عظام أو غير ذلك. بعد من الآداب والسنن عند الإمامية وتسطيح القبر لا تسنيمه، بس ذاك يقول السنة تسطيح القبر لأن الشيعة فعلته. يقول سبحان الله السنة التختم باليمين، لكن حيث صار شعار للرافضة الأفضل التختم باليسار. وتسطيح القبر لا يجعل له في ظهره سنم كالجمل، هذا شعار المجوس، كما أنه في الروايات المعتبرة التكتف بدل إسبال اليدين في الصلاة، ورح يجينا إن شاء الله التكفير شعار المجوس لأنه من شعار الناصبة وبدعهم المحدثة مع اعترافهم بأنه خلاف السنة لكن مراغمة للفرقة المحقة. يقول السنة تسطيح القبر ولكن حيث صار شعار للرافضة، وشوف كتاب الغزالي وكتب الغزالي شوف هذا المعنى، حيث يقول صار شعار للرافضة فالأفضل تسنيم القبر لا تسطيحه. بعد وصب الماء عليه من قبل رأسه إلى رجليه دورا إلى أن ينتهي إليه، ويصب الفاضل على وسط القبر، وفي ذلك روايات، فإذا سوي قبره فصب على قبره الماء وتجعل سوي، مو سويت يعني مسحت من الأرض، وإنما التسوية يعني تسطيح القبر بدل التسنيم، فصب على قبره الماء وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة، وتبدأ بصب الماء عند رأسه وتدور به على قبره من 4 جوانبه حتى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء، فإن فضل من الماء شيء فصبه على وسط القبر، وليكن الصاب مستقبلا أي للقبلة، ووضع اليد عليه أي القبر بعد نضحه بالماء مؤثرة في التراب مفرجة الأصابع تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، حيث وضع يده الشريفة عند رأس إبراهيم غامزا بها حتى بلغت الكوع، وقال بسم الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك. وهذه الرواية أشار إليها السيد اليزدي في العروة الوثقة أنه تقول بسم الله ختمتك من الشيطان. وظاهر الأخبار أن الحكم هذا أن يضع يغمز أصابعه مفرجات كذا مختص بهذه الحالة، يعني حالة الدفن فقط، مو كل مرة تجي تزور الميت. هم طبعا في المسألة قولان، فلا يستحب تأثيرها، يعني تأثير اليد يعني غمز اليد مفرجة الأصابع بعده، يعني بعد حالة الدفن لما تروح تزور الميت مثلا كل مرة. روى زرارة صحيحا طبعا السند عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه، لاحظ وين القيد، عند رأسه، أكو ناس بالوسط عند قال عند رأسه، وفرج أصابعك واغمز كفك عليه بعدما ينضح بالماء، والأصل عدم الاستحباب في غيره، يعني في غير حالات الدفن. وأن بتراجع في العروة أنه مستحب الأقوى في كل مرة يزور فيها الميت. وأما تأثير اليد في غير التراب فليس بسنة مطلقا، يعني وضع اليد في الرمل مثلا، يعني عندك تراب عندك رمل إلى آخره، ولكن قد يناقش هذا القول بأن الرواية مطلقة تشمل حتى غير التراب، لأنها تقول إذا فرغت من القبر، إذا فرغت من القبر معتبرة زرارة، إذا فرغت من القبر فانضح ثم ضع يدك عند رأسه وتغمس كفك عليه بعد النضح. ما قالت إذا كان تراب أو غير تراب هذا الرواية. على كل حال، بل اعتقاده سنة بدعة مترحما عليه، استحب الترحم على الميت، تدعو له بما شاء من الألفاظ، وأفضله اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك. وكذا يقوله كلما زاره مستقبلا القبلة. بعد استحب وتلقين الولي، يعني التفهيم التلقين، وتلقين الولي أو من يأمره الولي بعد الانصراف، يعني بعد أن ينصرف المشيعون تلقين ثاني، هم ثلاثة، تلقين الأول عند الاحتضار، تلقين الثاني والتلقين الثالث بعد انصراف المشيعين، مو بس بعد الدفن بهذا القيد، بعد انصراف المشيعين بصوت عال إلا مع التقية. ليش؟ لإنكار العامة على الشيعة هذا التلقين، علما أنه وارد في رواياتهم. عدا جماعة من الشافعية فقد استحبوا هذا التلقين زين بصوت عال. ويتخير الملقن في الاستقبال، طبعا موجود في العروة الوثقى هذا التلقين كلمات جامعة، ويتخير الملقن في الاستقبال والاستدبار، استقبال واستدبار القبلة لعدم ورود معين نص مثلا. وإن كان هم هذا فيه كلام تراجع أيضا العروة الوثقى في هذا المطلب. ويستحب التعزية لأهل المصيبة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شيء. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من عزى حزينا كسي في الموقف، يعني ينفع هذه التعزية في الموقف، كسي في الموقف حله يحبى بها. وفي رواية معتبرة عن السكوني عن الصادق عن أبي عن آباء وأجداده عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله التعزية تورث الجنة، حتى من باب التسامح بعمل في أدلة السنن هم هذا الخبر، قال تورث الجنة حصل ثواب بقصد الثواب. ويستحب التعزية لأهل المصيبة وهي تفعيلة، تعزية تفعيلة، تعزي بعزاء الله واعلمي أن أهل الأرض إلى آخره وأهل السماء كذا، وهي تفعيلة من العزاء. شنو معنى العزاء؟ وهو الصبر، ومنه أحسن الله عزاءك أي صبرك وسلوك، يمد ويقصر، يقال العزاء والعزاء. والمراد بالتعزية الحمل على الصبر والتسلية. شاك كتاب تسلية الفؤاد لمن فقد الأحبة والأولاد، والمراد بها الحمل على الصبر والتسلية عن المصاب بإسناد الأمر إلى حكمة الله تعالى وعدله وتذكيره بما وعد الله الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، وما فعله الأكابر من المصابين من أنبياء وأولياء بعد وصلحاء وعلماء والآخره. فمن عز مصابا فله مثل أجره، رواية قرأهم شوي حديث نبوي. ومن عز ثكلا كسي بردا في الجنة، رواية تقول حلة زين. وهي مشروعة التعزية قبل الدفن إجماعا يعني عند جميع المسلمين، وبعد الدفن عندنا نحن خاصة الشيعة الإمامية ووافقنا عليها الكثير من العامة. عدف سفيان الثوري يقول فإنه كره التعزية بعد الدفن، يقول لك إيش خلاص بعد ما انتهى أمره. هذا كلام في رواية هشام بن الحكم رأيت موسى بن جعفر عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده، أي بعد الدفن. وفي رواية عن الصادق عليه السلام التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام التعزية الواجبة متى؟ التعزية الواجبة بعد الدفن. وكل أحكامه، هذه بعد من الواجبات الكفائية أحكام الميت، وكل أحكامه أي أحكام الميت من فروض الكفاية. ولو أنه مثلا أكو أولوية في من يصلي عليه في من يدفنه، لكن هي واجبات كفائية. إن كانت واجبة واجب كفائي، أو من فروض الكفاية أو ندبها، إن كانت مندوبة مستحبة. ما معنى الواجب الكفائي على المشهور عند الإمامية؟ هو مخاطبة الكل به الواجب الفرض ابتداء على وجه يقتضي وقوعه من أيهم كان، وسقوطه بقيام من فيه الكفاية، فمتى تلبس به من يمكنه القيام به سقط عن غيره سقوطا مراعا بإكماله، ومتى لم يتفق ذلك أثم الجميع في التأخر عنه عن الواجب الكفائي، سواء في ذلك الولي وغيره ممن علم بموته من المكلفين، لأن الجاهل معذور مكلف لكن القادرين عليه. إذن الواجب الكفائي متوجه ابتداء لعامة المكلفين، وهذا خلاف ما يقوله مشهور أهل السنة أن الواجب الكفائي متوجه إلى واحد مو إلى الجميع، إلى واحد لا بعينه. الواجب الكفائي مخاطب به الجميع، لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن تركوه جميعا أثموا. الفصل الثالث في التيمم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.